الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وبالتالي أثبت صدر المتألهين مستلهما نصوص الوحي وأحاديث الورثاء نوعا آخر من الفاعل العلمي، وهو الذي يكون فيه العلم التفصيلي بالفعل موجودا في مقام ذات الفاعل. كان البحث في أقسام فاعلية الفاعل، وانتهينا من بعض الأقسام أو من جل الأقسام في البحث السابق، ووصل البحث إلى فاعلية الله سبحانه وتعالى. وقلنا بالنسبة إلى فاعلية الله سبحانه وتعالى لفعله، ذكر بعضهم أن فاعلية الحق سبحانه وتعالى فاعلية بالقصد، أو هو فاعل بالقصد. وقد بينا فيما سبق ما هو المراد من الفاعل بالقصد، وذكر المشاؤون أن الله سبحانه وتعالى فاعل بالعناية، وقلنا بأن الفاعل بالعناية هو الذي له علم بفعله تفصيلا قبل الفعل، وعلمه أيضا تفصيلي لا إجمالي، وهذا العلم زائد على ذاته لا هو عين ذاته. هذه الخصوصية الثانية. والخصوصية الثالثة، هذا العلم هو منشأ لصدور الفعل في الخارج بلا وجود داع زائد وقصد زائد، كما في الإنسان، فإنه لكي يفعل الفعل لا بد من وجود قصد زائد وداع زائد على ذاته حتى يصدر منه الفعل. أما إذا لم يتحقق ذلك الدافع الزائد على ذاته فلا يمكن أن يصدر من الإنسان فعل في الخارج. بخلافه في الواجب، فإنه لا يوجد عنده داع زائد على ذاته، دافع زائد على ذاته المقدسة. إذن خصوصيات الفاعل بالعناية: أولا، له علم تفصيلي قبل تحقق الفعل، وثانيا هذا العلم التفصيلي زائد على ذاته لا عين ذاته، وثالثا نفس هذا العلم التفصيلي الزائد على الذات هو منشأ لصدور الفعل خارجا بلا احتياج إلى داع زائد وقصد زائد ودافع زائد. أما الفاعلية بالرضا التي أثبتها الإشراقيون، وقالوا أن الله سبحانه وتعالى فاعل بالرضا، فقلنا بأنهم هؤلاء أي الإشراقيون أثبتوا علما إجمالي في مقام الذات، وقلنا أن هذا العلم الإجمالي من قبيل العلم الإجمالي في علم الأصول الذي هو علم مبهم في قبال العلم التفصيلي الذي هو واضح. من قبيل ما درستم في علم الأصول، فإنه في علم الأصول تارة يوجد عندنا علم إجمالي، وأخرى يوجد عندنا علم تفصيلي. العلم التفصيلي كما لو علمت أن الإناء الذي على اليمين طاهر والإناء الذي على اليسار نجس. أما العلم الإجمالي هو علمك بوجود نجس ما في هذين الإناءين. فهنا فيما يرتبط بالفاعل بالرضا، يقول الإشراقيون أن الله سبحانه وتعالى في مقام ذاته عالم بالأشياء، ولكن علما إجماليا، يعني يعلم أنه يستطيع أن يخلق كل هذه المخلوقات، أما ما هي هذه المخلوقات تفصيلا فلا يعلمها في مقام الذات. متى يعلمها؟ في مقام الفعل، بعد أن يوجدها تكون هي مخلوقة له وتكون هي معلومة له تفصيلا. فإذا الفاعل بالرضا له علم إجمالي في مقام الذات هو عين ذاته، وليس له علم تفصيلي في مقام الذات. نعم له علم تفصيلي بما بفعله في مقام الفعل، في رتبة الفعل التي هي متأخرة عن رتبة الذات، لأنه كما تعلمون أن فعل أي فاعل متأخر رتبة عن ذلك الفاعل، فعل زيد متأخر رتبة عن نفس زيد عن ذات زيد، لأن ذات زيد متقدم رتبة على الفعل، والفعل متأخر رتبة عن فاعله. لا يوجد تقدم وتأخر زماني، ولكن يوجد تقدم وتأخر رتبي كالعلة والمعلول، فإن الفاعل علة والفعل معلول، وإذا كان الفاعل علة والفعل معلول إذن الذات تكون متقدمة رتبة على فعلها، الفاعل يكون متقدم رتبة على فعله. إذن الفاعل بالرضا ليس له علم تفصيلي في مقام الذات، هذا أولا، وعلمه التفصيلي بفعله في نفس مقام الفعل الذي هو متأخر رتبة عن الفاعل، هذا هو الفاعل بالرضا. أما الفاعل بالتجلي التي هي نظرية صدر المتألهين في فاعلية الله سبحانه وتعالى، فهنا صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه أثبت أولا أن الله سبحانه وتعالى له علم تفصيلي في مقام ذاته المقدسة بما يخلق. إذن اتضح الفرق بين الفاعل بالرضا والفاعل بالتجلي، فإن الفاعل بالرضا كان يقول أن الحق لا يعلم بفعله بمخلوقه تفصيلا في مقام الذات، وإنما يعلم بفعله تفصيلا في مقام الفعل. صدر المتألهين يقول نحن نستطيع أن نثبت لكم أن الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء تفصيلا في مقام الذات، هذه الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية التي تميز نظرية صدر المتألهين عن نظرية المشائين القائلين بالفاعل بالعناية، أولئك أيضا قالوا أن الله سبحانه وتعالى له علم تفصيلي قبل الفعل في مقام الذات، ولكن أولئك قالوا أن هذا العلم التفصيلي زائد على الذات، وصدر المتألهين يقول أن هذا العلم التفصيلي هو ماذا؟ هو عين الذات، لا أنه زائد على الذات. إذن اتضح الفرق بين الفاعل بالعناية والفاعل بالرضا والفاعل بالتجلي، فإن الفاعل بالتجلي فرقه عن الفاعل بالرضا أنه هنا يوجد علم تفصيلي في مقام الذات، وفي الفاعل في الرضا لا يوجد علم تفصيلي في مقام الذات وإنما في مقام الفعل. والفرق بين الفاعل بالتجلي والفاعل بالعناية أن القائل بالعناية كان يقول بوجود علم تفصيلي في مقام الذات، ولكن كان يقول أنه زائد على الذات، وهنا هذا القائل بالفاعل بالتجلي يقول أن هذا العلم التفصيلي هو عين الذات المقدسة. أما ما هو البرهان على إثبات هذين المطلبين؟ فهذا ما سنوكله إلى بحث الإلهيات بالمعنى الأخص. هناك عندما نبحث في علم الله سبحانه وتعالى ونذكر النظريات المتعددة في هذا المقام، نصل إلى هذه النتيجة التي انتهى إليها صدر المتألهين من أن الله سبحانه وتعالى له علم تفصيلي بما عدا في مقام الذات، وهو عين ذاته لا أنه زائد على ذاته. فلهذا قال: وبالتالي أثبت صدر المتألهين مستلهما نصوص الوحي، باعتبار أن هناك روايات كثيرة ولعلنا قرأنا جملة منها في العلم فيما يرتبط ببحث نهاية الحكمة. هنا قرأنا بعض الروايات التي وجدناها في توحيد الصدوق التي تثبت أن علم الله سبحانه وتعالى بما عداه وعين ذاته المقدسة، فلهذا يقول مستلهما نصوص الوحي باعتبار أن الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام تثبت هذا المعنى، وأحاديث العرفاء الكبار الذين أيضا قالوا أنهم شاهدوا في مكاشفاتهم وفي مشاهداتهم العرفانية هذا المعنى. أثبت صدر المتألهين نوعا آخر من الفاعل العلمي، وهو ما هو؟ وهو الذي يكون فيه، أي في هذا الفاعل العلمي، العلم التفصيلي بالفعل موجودا في مقام ذات الفاعل، بخلافه في الفاعل بالرضا فإن العلم التفصيلي بالفعل كان موجودا في مقام الفعل لا في مقام ذات الفاعل، وهو عين العلم الإجمالي. هذا الإجمال الذي نقوله هنا غير الإجمال الذي قلناه في الفاعل بالرضا. هناك الإجمال كان بمعنى الإبهام، وهنا الإجمال بمعنى البسيطة يعني لا تركيب فيه، والإجمال هنا أقوى من التفصيل، بخلافه الإجمال هناك فإنه أضعف من التفصيل. من الواضح أن العلم الإجمالي في علم الأصول هذا أضعف من العلم التفصيلي، لأنه العلم الإجمالي في الأصول مبهم والعلم التفصيلي مفصل واضح. هنا عندما نقول علم إجمالي في عين الكشف التفصيلي ليس مرادنا من الإجمال هنا الإبهام، وإنما مرادنا من الإجمال هنا البساطة في مقابل التركيب، وتوضيحه إن شاء الله سيأتي في محله، ولكن بمقدار المطلوب هنا أن الإجمال في الفاعل بالتجلي غير الإجمال في الفاعل بالرضا، وهو عين العلم الإجمالي بذاته، وهذا هو الذي يسمى عندهم بالفاعل بالتجلي. واعتبر ليس مرادنا من الإجمال هنا الإبهام، وإنما مرادنا من الإجمال هنا البساطة في مقابل التركيب، وتوضيحه إن شاء الله سيأتي في محله، ولكن بمقدار المطلوب هنا أن الإجمال في الفاعل بالتجلي غير الإجمال في الفاعل بالرضا، وهو عين العلم الإجمالي بذاته، وهذا هو الذي يسمى عندهم بالفاعل بالتجلي. واعتبر صدر المتألهين الفاعلية الإلهية من هذا القبيل، يعني من قبيل الفاعل بالتجلي، لا الفاعل بالرضا ولا الفاعل بالعناية، فضلا عن الفاعل بالقاص الذي ذكره المتكلم. ولإثبات هذا اللون من الفاعلية استعان بأصول الحكمة المتعالية، ولا سيما بموضوع التشكيك الخاصي. طبعا هذا مبني أولا على أصالة الوجود، وثانيا على التشكيك الخاصي في الوجود، وبيانه إن شاء الله سيأتي في محله، ولا سيما بموضوع التشكيك الخاصي، وهذه القاعدة التي ذكرناها فيما سبق وهي قاعدة المسانقة بين العلة والمعلول، وهي أن كل علة فهي واجدة لكمال معلولها بلا أن يكون حد المعلول موجودا في رتبة العلة بنحو أعلى وبنحو أشرف، وتمتع العلة المانحة للوجود بجميع كمالات معلولاتها ولكن بنحو أعلى بنحو أشرف كما بيناه فيما سبق. وانتبه الفلاسفة المسلمون إلى أنه أحيانا، إذن إلى هنا انتهينا من أقسام سبعة من الفاعل. أما القسم الثاني الثامن فهو ما يسمى عندهم بالفاعل بالتفسير، وهو أن يكون هناك فاعل له فعل مسخر لفاعل آخر، من قبيل ماذا؟ من قبيل الملائكة. الملائكة موجودات لها فعل، وفعلها أيضا فعل إرادي، مع أنها فواعل إرادية لها أفعال إرادية، ولكن مسخرة لإرادة الله سبحانه وتعالى، تفعل ما يريد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن من هنا يتضح بأنه توجد عندنا فاعلية في طول فاعلية موجود آخر، يعني فاعل وفعله مسخران لفاعل آخر، وهذا ما يسمى عندهم بالفاعل بالتسخير. ومن الواضح أن الفاعل بالتسخير هو غير الفاعل بالقصر. في الفاعل بالقصر كان الفعل على خلاف طبع المقصور، ولكنه هنا ليس على خلاف طبع المقصور، وإنما يوجه الفاعل الآخر هذا الفاعل مع فعله. يعني مثلا الماء ينزل من أعلى إلى أسفل، هذا على مقتضى طبعه أو ليس على مقتضى طبعه؟ نعم على مقتضى طبعه، ولكن بدل أن يتوجه هذا الماء إلى أرض سبخة لا فائدة منه، الفلاح يوجه هذا الماء إلى ماذا؟ إلى أرض زراعية لكي يستفيد من ذلك الماء. فهذا الفعل الذي صدر من الفاعل الذي هو الفلاح قد وجه ذلك الشيء الذي هو الماء، وهو على مقتضى طبعه لأنه على خلاف طبعه. نعم بدل أن يتجه هذا الماء إلى اليمين وجهه ماذا؟ إلى اليسار. كذلك في الفاعل بالتسخير، فإنه يوجه فاعلا آخر وفعله بالاتجاه الذي يريده الفاعل أول، وهذا ما يسمى عندهم بالفاعل بالتسخير. فلهذا قال: وانتبه الفلاسفة المسلمون إلى أنه أحيانا يؤثر فاعلان في طول بعضهما لإنجاز فعل، والفاعل البعيد ينجز الفعل بواسطة من؟ بواسطة هذا الفاعل القريب. وهذا الفاعل القريب عندما يفعل الفعل ليس فعله، ليس إنجازه وإتيانه للفعل على خلاف طبعه، لا على مقتضى طبعه، ولكنه الفاعل البعيد هو الذي يوجه هذا الفاعل القريب وفعله. فأثبتوا نوعا آخر من الفاعلية أطلقوا عليها اسم الفاعلية بالتسخير، ولكنه لا بد أن يعلم أن هذا القسم من الفاعلية ليس في عرض الأقسام الأخرى، لأنه اتضح لنا فيما سبق أقسام من الفاعلية: فاعل بالطابع. طب الفاعل بالطبع ما هو؟ من قبل ما قلنا أن الماء عندما ينزل من أعلى إلى أسفل هذا فاعل بالطبع أو لا؟ ويوجد هناك فاعل آخر يوجه هذا الفاعل بالطابع بهذا الاتجاه لا بذلك الاتجاه. إذا تبين أن الفاعل بالتسخير ليس في عرض الفاعل بالطابع وإنما هو في طوله. ومن هنا فليس الفاعل بالتسخير قسما في مقابل تلك الأقسام الأخرى، بل هو في طولها. فلهذا يقول: وهي أي الفاعلية بالتسخير تقبل الاجتماع مع ألوان من الفاعلية الأخرى. طب إذا كانت في عرضها فلا تقبل الاجتماع معها، وإنما تقبل الاجتماع معها لأنها ليست في عرض الأقسام الأخرى وإنما في طولها. فمثلا الآن أمثلة للفاعلية بالتسخير. فمثلا اعتبروا هضم الطعام الذي يتم بواسطة القوى البدنية، واعترضوا أنها هذه فواعل بالطبع باعتبار أنه لا شعور لها بفعلها، وإن كان الإنسان يشعر بها، ولكنه هذه القوى عندما تفعل فعلها، المعدة عندما تهضم الأكل، لا إشكال ولا شبهة أنها لا علم لها بفعلها وإنما فعلها مقتضى طبعها. اعتبروا هضم الطعام الذي يتم بواسطة القوى البدنية، ولكن ماذا؟ ولكن تحت سلطة وتدبير الناس من قبيل الفعل التسخيري. فالفاعل الذي هو الناس وهو فاعل بعيد مسخر لهذا الفاعل القريب لكي ينجز هذا الفعل المخصوص. ثم بناء على أصول الحكمة المتعالية التي هي أصالة الوجود والتشكيك الخاص في الوجود ونحو ذلك، وبالالتفات إلى أن أي علة فهي بالنسبة إلى علتها التي تمنحها الوجود تعتبر ربطا محضا، كما ذكرنا في تحليل العلية والمعلولية بناء على مباني الحكمة المتعالية. قلنا أن المعلول هو ربط بالنسبة إلى علته التي منحته الوجود. وبالالتفات إلى أن أي علة، مو مراد العلة الأولى، ما دون العلة الأولى، إلى أن أي علة، يعني ما دون العلة الأولى، وإلا العلة الأولى ليست لها علة حتى تمنحها الوجود، إلى أن أي علة فهي بالنسبة إلى علتها، هذه قرينة أنه ما دون العلة الأولى، التي تمنحها الوجود أي علة تعتبر ربطا محضا. طب إذا ثبت ذلك فقد ثبت وجود مصداق أوضح للفاعل التسخيري، فالإنسان أيضا فاعل مسخر، بل كل الفواعل أيضا تكون فواعل مسخرة لعللها، لأن كل معلول فهو رابط محض بعلته، إذن هو مسخر ماذا؟ لعلته. فإذا لا يبقى عندنا فاعل غير مسخر إلا الله سبحانه وتعالى، وما دونه من الفواعل فهي ماذا؟ فواعل تسخيرية، الله سبحانه وتعالى أوجدها هي وأفعالها. فقد ثبت وجود مصداق أوضح للفاعل التسخيري، وتم الظفر بتفسير فلسفي أكثر إتقانا لنسبة الفعل إلى أكثر من فاعل واحد ولكن طولا، فإن فعل الإنسان منسوب إلى الإنسان ومنسوب إلى فاعل الإنسان موجد الإنسان، ولكنه لا نسبة عرضية بل هي نسبة طولية، فإن الفعل منسوب إلى فاعله القريب بلا واسطة، والفعل المنسوب إلى الفاعل القريب وفاعله منسوب إلى الله سبحانه وتعالى. إذن يوجد عندنا فاعلان لهذا الفعل، فاعل قريب هو الإنسان وفاعل بعيد هو الله سبحانه وتعالى، أو الوسائط الموجودة بين الإنسان وبين الله. بل الفرق بينهما هذا، افترضوا انه انتم عندما تريدون ان تذهبوا الجابر هو انه على خلاف مقتضى ارادة الفاعل، ولكنه هنا لا يوجد على خلاف مقتضى ارادته. شوفوا الان انتم تريدون ان تذهبوا الى المكان الكذائي، تريدون ان تذهبوا الى الحرم، ولكنه بدل ان تتوجهوا من الطريق اليف للحرم يقول لك شخص اريد منك العمل الكذائي فتوجه الى الحرم عن الطريق باء، كلاهما يوصل الى الهدف، ولكنه بدل ما ان تتوجه عن الطريق اليف هناك فاعل يقول لك توجه ماذا؟ عن الطريق باء، ولكنه الطريق اليف والطريق باء اين يوصلان؟ يوصلان الى الحرم. لماذا يقول لك توجه عن الطريق باء؟ لانه على الطريق باء يمكن انجاز عمل اخر، ولكن لو توجهت عن الطريق الاليف ماذا؟ لا يمكنك انجاز ذلك العمل. فبمقتضى ارادتك وبمقتضى رغبتك انت تريد ان تتوجه الى ماذا؟ الى الحرام، ولكنه تارة تتوجه عن هذا الطريق واخرى عن هذا الطريق، وحيث انه عن هذا الطريق لا يمكن لهذا الفاعل الطولي ان يأمرك بامر تنجز له عمل، يأمرك بان تذهب من اين؟ طبعا هذا الامر ايضا ليس امرا تشريعيا وانما امر تكويني، فلهذا قلنا من قبيل الماء الذي ينزل من اعلى، هذا الماء الذي ينزل من اعلى هو يريد ان يتوجه الى تلك الحفره، حتى الان يتوجه من هنا او يتوجه من هنا، يوجد فرق بينهم؟ مقتضى طبعه ان يتوجه الى ذلك المكان الاسفل، ولكن ياتي الفلاح ويوجه هذا الماء النازل من الاعلى بالنحو الذي يستفيد منه من هذا الماء، بخلافه في الفاعل بالجبر. اساسا في الفاعل بالجبر لا توجد هناك اراده من الفاعل، هنا توجد اراده من الفاعل، ولكنه هذه الاراده توجه بهذا الاتجاه او توجه بذلك الاتجاه بما لا يحتاج اراده الفاعل. اما في الفاعل بالجبر او في الفاعل بالقاصر، في الفاعل بالقاصر الفعل على خلاف مقتضى طبع الفاعل، وفي الفاعل بالجبر على خلاف إرادة الفاعل، وهنا لا يوجد شيء على خلاف إرادة الفاعل أو على خلاف طبع الفاعل. قال وتم الظفر بتفسير فلسفي أكثر إتقانا لنسبة الفعل إلى أكثر من فاعل واحد طولا، ومن جملة ذلك نسبة أفعال الإنسان الاختيارية لنفسه ونسبتها ماذا؟ للمبادئ العالية الوسطية ولله سبحانه وتعالى. فإذا الإنسان أيضا فاعل، ولكنه فاعل بالتسخير. مو هذا السخرة، أنتم يأتي إلى ذهنكم السخرة التي هي المعنى العرفي لها، الفاعل بالتسخير هنا مو السخرة التي المعنى العرفي، وإنما مرادنا أن هذا الفاعل وفعله حيث أن الله أو المبادئ العالية تعلم مصلحة هذا الإنسان، إذا توجهه وتوجه فعله بالنحو الذي يكون منسجما مع نظام الكون، لا أنه مختلف مع نظام الكون. هذا يسمى أن الله سبحانه وتعالى فاعل بالتسخير. فلهذا وسخر لكم، وسخر لكم مو أنها جعلها مقصورة لكم. الآيات القرآنية التي تقول سخر الشمس والقمر أو السماوات والأرض، هذا التسخير الوارد مو مراد منه أنه مجبورة مقصورة، وإنما جعلها هذه الفواعل وأفعالها بالنحو الذي تكون في خدمة الإنسان، مع أن تلك الأفعال الصادرة من تلك الفواعل على مقتضى طبعها وعلى مقتضى إرادتها واختيارها. وبهذه الصورة وكما بين ذلك الحكيم السبزواري، فإن الفاعل يمكن تقسيمه إلى ثمانية أقسام. اتضح فيما سبق أن بعض هذه الأقسام ليس في عرض البعض الآخر، بل بعضه في طول بعض الآخر. الفاعل بالطبع، الفاعل بالكسر، الفاعل بالقصد، الفاعل بالجابر، هذه أربعة. الفاعل بالتسخير، الفاعل بالعناية، الفاعل بالرضا، الفاعل بالتجلي، هذه ثمانية. ملاحظات حول أقسام الفاعل. إن كلام الفلاسفة السابقين حول الفاعل الطبيعي وحول الفاعل القسري هذا مبني على أصول موضوعة، وتلك الأصول مأخوذة من الطبيعيات القديمة، وهذا ما ذكرناه وأشرنا إليه أيضا في أبحاث سابقة، من أن العناصر أربعة، اثنتان منها هما الثقيلان، اثنتان منهما هما الخفيفان، هذه إنما كانت مبنية على الطبيعيات القديمة التي ترى أن أصول العناصر أربعة. فلهذا يقول أن تلك الكلمات التي ذكرناها في الفاعل بالطبع أو في الفاعل بالقاسر هذه مبنية على أصول في الطبيعيات القديمة، وقد انفسخت تلك الآراء في مثل هذه الأيام. ونحن نعلم أن فرضية العناصر الأربعة واقتضاء تلك العناصر الأربعة النسبة إلى مكان طبيعي، كما لو قلنا أنها متجهة إلى أعلى أو متجهة إلى أسفل، أو هذه العناصر تقتضي كيفيات معينة كالرطوبة واليبوسة والحرارة والبرودة، هذه قد فقدت قيمتها اليوم. ولكنه على أي حالين، ولكنه هل هذا يضر البحث الفلسفي؟ أشرنا مرارا وتكرارا إلى أن الأبحاث الجديدة في الفيزياء أو الرياضيات أو الكيمياء أو أي علم طبيعي آخر، هذه لا تؤثر على الفلسفة وعلى الأبحاث الفلسفية. نعم، تلك البراهين التي استفادت من هذه الأصول الموضوعة المأخوذة من الطبيعيات، تلك البراهين لا يمكن الاعتماد عليها. أما نفس البحث الفلسفي، نحن كنا نتصور أن علة أليف ضاء، ومن أين أخذنا ذلك؟ في العلل الجسمانية أخذناه بواسطة التجربة. الآن عندما تثبت التجربة أن علة أليف ليس باء، هذا لا يضر بالبحث الفلسفي أن أليف يحتاج إلى باء، أن أليف يحتاج إلى علة. نعم، يترى أن المصداق كان غير تام، وإلا البحث الفلسفي باق على حاله، أن أليف لما كان حادثا فهو محتاج إلى علة. نحن كنا نتطور بالبحث بواسطة البحث التجريبي أن علة أليف ما هي، أن علة أليف باء، ولكن تبين في البحث التجريبي أن العلة ليست باء، فلا بد أن يكون شيئا. نحن كنا نعلم أن الماء بطبعه ينزل إلى أسفل، وكنا نتصور لوجود مقصدا في طبع الماء، ولكن تبين بعد ذلك ليس الأمر كذلك، وإنما الجاذبية تسحب الماء إلى هذا. لا يؤثر على البحث الفلسفي شيء، ولكن الذي يؤثر على البحث الفلسفي أن نظرية أن كل معلول يحتاج إلى علة لو تبين بطلانها نقول نعم أنه تبينت هناك نظرية فلسفية باطلة، ولا توجد عندنا نظرية فلسفية باطلة. النظريات الفلسفية دائما في تطور، دائما في استكمال وتكامل. نعم مقدماتها أصولها الموضوعة المأخوذة فيها من علوم أخرى قد تكون صحيحة وقد تكون باطلة. الآن يضرب مثال يقول مثلا: ولكنه على أي حال لا شك بأن للموجودات الجسمانية تأثيرات في بعضها. القاعدة الفلسفية تقول ماذا؟ تقول أن الموجودات الجسمانية بعضها ينفعل عن البعض الآخر، بعضها يؤثر في البعض الآخر، ولكن أليف هو المؤثر أو أليف هو المتأثر. افترضوا الطبيعيات القديمة كانت تقول أليف هو المتأثر، والطبيعيات الحديثة تقول لا، أليف هو المؤثر لا المتأثر. هذا لا يغير من البحث الفلسفي شيء. البحث الفلسفي كان يقول هناك علاقة تأثير وتأثر بين الموجودات المادية. أما من هو المؤثر، من هو المتأثر، ما هي تلك الشرائط التي يوجد فيها أليف، ما هي تلك الموانع التي تمنع عن وجود أليف؟ الطبيعيات القديمة كانت تقول شيء، والطبيعيات والعلوم الحديثة ماذا؟ تقول شيئا آخر. ولكن المسألة الفلسفية تبقى هي المسألة الفلسفية. وأن وجود الظواهر المادية يتوقف على حصول أرضية وشروط خاصة، هذه هي المسألة الفلسفية وهذا غير قابل للتغيير. وبناء على هذا فإن وجود الأسباب والشروط المادية لتحقق المعلولات الجسمانية بعنوان أنها قاعدة فلسفية كانت دائما معتبرة وسوف تحافظ أيضا على اعتبارها. ولكن الفرق في ماذا؟ الفرق في هذا. وأما تعيين الأسباب والشرائط المادية والفاعل الطبيعي الخاص لكل ظاهرة فهو ليس من شأن الفلسفة، وإنما من شأن العلوم التجريبية الأخرى التي تقول أن الظاهرة المادية الكذائية تحتاج إلى الشروط الكذائية في الطبيعيات القديمة، والطبيعيات الحديثة تقول لا تحتاج إلى شروط أخرى. ولا بد من إثبات ذلك بالأسلوب التجريبي في العلوم الطبيعية المختلفة وبعنوان المثال فحسب. النظريات العلمية الحديثة يمكن اعتبار وبعنوان المثال فحسب النظريات العلمية الحديثة، يعني فحسب بناء وبعنوان المثال بناء على النظريات العلمية الحديثة يمكن اعتبار الحركة المكانية من اللوازم الذاتية للضوء. الآن العلوم الفيزيائية الحديثة تثبت هذا المعنى، حتى افترضوا بعد ذلك سيثبت بأنه لا ليس الأمر كذلك، وهذا لا يؤثر على البحث الفلسفي شيء، يؤثر أن هذا الأصل الموضوعي الذي أخذناه من الفيزياء لم يكن صحيح. وقوى الجذب التي يجذب بعض الأجسام إلى الأسفل، أو قوى الطارد أو الدافع الذي يدفع بعض الأجسام إلى أعلى، وقوى الجذب والطرد يمكن حدها عامل الحركات القطرية للأجسام. هذا الجسم بمقتضى طبعه أن ينزل ماذا؟ إلى أسفل، ولكنه توجد هناك قوة تدفعه وتطرده نحو ماذا؟ الأعلى. هذا هو عامل حركات ماذا؟ الآن هذه النظريات الحديثة تقول بأنه الجذب، قوة الجاذبية ونحو ذلك هي المؤثرة. سيفترض بعد ذلك سيتضح هناك أمر آخر. وفي هذه الصورة، يعني في صورة أنه توجد هناك قوة دافعة تدفع الأجسام بالاتجاه المخالف لطبعها، لأن الجسم الثقيل كالماء والتراب بمقتضى طبعه أن ينزل ماذا؟ إلى الأسفل. فلو وجد شيء قسره أجبره على أن يتجه بالاتجاه المخالف لطبعه، في هذه الصورة هل نفس الحجارة التي دفعناها إلى أعلى رميناها إلى أعلى هي الفاعل بالقاسر أم الذي أوجد فيها هذه القابلية هو الفاعل بالقاسر؟ أي منهما؟ هل نفس الحجارة تتصف بأنها هي فاعل بالقاسر أو الذي رمى الحجارة إلى أعلى يتصف بأنه فاعل بالقاسر؟ وبحسب التحليل الفلسفي هو الذي رمى الحجارة يتصف بأنه فاعل بالقاسر لأنه هو الذي قصر هذه الحجارة، أجبر هذه الحجارة أن تتجه باتجاه مخالف لطبعها الأولي. ولكن نحن ننسب الفاعلية مجازا لما ننسبها إلى الحجر، مع أنه الحجر ليس هو الفاعل لهذا الفعل. وفي هذه الصورة يصبح من الأولى نسبة الفعل إلى من؟ إلى القوة القاسرة لا إلى ذلك الشيء المقصور، وأن نعتبر الجسم المقصور نعتبره منفعلا لا أن نعتبره فاعلا بالقاسر، وإن كان من حيث قواعد اللغة يعتبر فاعلا، يعني أنه نسمي هذه الحجارة هي الفاعل بالقاسر. طبعا بالدقة الفلسفية لعله أشرنا إليه في بحوث البداية والنهاية بأنه لا، نفس الحجارة هي الفاعل بالقاسر لأنها توجد فيها قوة، بهذه القوة ترتفع إلى أعلى على أي الأحوال. وإلا لو كان الرامي هو الفاعل يلزم الانفكاك بين الفاعل وبين فعله، بين العلة وبين معلولها، وهو مستحيل على أي الأحوال. وإن كان من حيث قواعد اللغة يعتبر فاعلا يعني يعتبر الجسم فاعلا، فنحن نعلم أن الأحكام الفلسفية ليست تابعة لمثل هذه القواعد اللغوية. هذا أولا. من الأحكام والملاحظات التي لا بد من ذكرها في أقسام الفاعل، إن كلمة الجابرة التي ذكرناها هنا، قلنا الفاعل بالجابرة، الجابرة له معان مختلفة. تارة يطلق الجابر في مقابل من ليس له اختيار، يعني النقيض للاختيار. المختار من هو؟ هو الفاعل بالقصد. في مقابل الفاعل بالقصد نطلق من؟ الفاعل بالجابر، يعني من أنجز الفعل لا عن اختيار. وهذا يشمل من؟ يشمل الفاعل بالطبع. لماذا؟ لأن الفاعل بالطبع أنجز فعله عن اختيار، أساسا لا علم ولا شعور ولا إدراك له بفعله. فلهذا قال إن كلمة الجبر التي تستعمل في مقابل الاختيار تارة تلحظ بعنوان أن هذه الكلمة نقيض الاختيار، يعني من ليس بمختار، بنحو يكون الاختيار إيجاب وجود والجابر عدم الوجود من قبيل النقيضين إذا كان الأمر كذلك. وبهذا المعنى تطلق هذه الكلمة على الفاعل الطبيعي، لأنه هل هو مختار في فعله؟ لا، ليس مختارا في فعله، وإن لم يكن من شأنه أيضا ماذا؟ الاختيار، لأن المفروض أن النسبة بينهما هي نسبة ماذا؟ هي نسبة السلب والإيجاب، وفي نسبة السلب والإيجاب بعد لا يعتبر الشأنية. أنت تقول هذا الجسم إما أبيض أو لا، أبيض لا، إذن ينطبق عليه ما؟ لا أبيض. حتى لا أبيض سواء كان من شأنه أن يتصف أنه أبيض أو لا يتصف أنه. في تقابل السلب والإيجاب نحن لا نشترط الشأنية في المتصف، بخلافه في العدم والملكة، فإنه لكي يتصف نحتاج ماذا؟ إلى الشأنية. فهنا تارة نقول أن الجبر يقابل الاختيار تقابل السلب والإيجاب، فهنا يطلق على الفاعل الطبيعي لأنه ليس بمختار، ويطلق على الفاعل القسري لأنه ليس بمختار. وأخرى وتارة هذه الكلمة تختص بالمورد الذي له شأنية الاختيار، وهذا يختص ماذا؟ يختص في الفواعل الإرادية. فإن كان الفاعل الإرادي يفعل الفعل باختياره فهو ما فاعل المختار، أما إذا الفاعل الإرادي لم يفعل الفعل باختياره فيسمى ماذا؟ فاعل بالجابر. فإذا هنا بعد الجابر يكون عدم ملكة مو سلب مطلق. ها هذا هو الفرق بين المعنى الأول والمعنى الثاني. فإنه في المعنى الأول الجبر يكون السلب في مقابل الإيجاب، وهنا يكون الجبر ماذا؟ عدم ملكة، يعني من شأنية ذلك الشيء أن يتصف بالاختيار، فإن لم يفعل فعله بالاختيار يسمى أنه مجبر كالإنسان، فإنه إذا لم يقم بفعله عن اختيار يسمى ماذا؟ يسمى فاعل بالجبر. وتارة تختص الكلمة بالمورد الذي له شأنية الاختيار، فالفاعل المختار الذي يواجه ظروفا خاصة ويقع تحت تأثير عامل خارجي أقوى منه، أي من ذلك الفاعل المختار، فيفقد اختياره، هذا يسمى ماذا؟ يسمى مجبورا، يسمى فاعلا بالجبر. والمقصود من الفاعل بالجبر هو هذا المعنى الثاني، لا ذلك المعنى الأول من الفاعل بالجبر الذي ينطبق على الفاعل الطبيعي والفاعل بالقاء. إلا أنه هنا لا بد أن يتضح واقعا، هل يوجد عندنا فاعل بالجبر أو لا يوجد عندنا فاعل بالجبر؟ السيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه يقول بأنه أساسا لا يوجد عندنا فاعل بالجبر، الفاعل دائما فاعل بالاختيار، يعني من له شأنية الاختيار لا يمكن أن يصدر منه فعل على الجبر. لماذا؟ تقول باعتبار أنه في النتيجة الإنسان إذا لم يكن مختارا لفعل لا يمكن أن يؤدي ذلك الفعل. نعم، الفرق بينهما هذا، أنه أنت عندما كنت جالسا في هذا المكان تارة تكون مختارا في أن تقوم من هذا المكان، وأخرى تكون مضطرا، تكون مختارا في أن تقوم من هذا المكان، وأخرى لا تكون مختارا أن تقوم من هذا المكان. بهذا المعنى التفت للنقطة، فهو الآن أنا جالس هنا أستطيع أن أقوم من هذا المكان وأستطيع أن أبقى في هذا المكان وأنا مخير في هذا، ولكن لو علمت أن هذا الجدار بعد دقيقة واحدة سينهدم سيقع، الآن دائرة الاختيار تتغير أو أن الاختيار ينتفي عندما أقوم من هنا؟ أي منهم؟ أنا عندما أعلم بعد دقيقة واحدة سينهدم هذا الجدار وأقوم من هنا، أقوم بلا اختيار أو أقوم مع الاختيار ولكن دائرة الاختيار مضيقة؟ مضيقة، وهو أنه قبل علمي بهذا كنت مخير أن أجلس وكنت مخير ماذا؟ أن أقوم، ولكنه الآن انحصر لي الطريق أنه لا بد أن أقوم لأنه أعلم أنه الجدار سينهدم، فلا بد أن أقوم أم لا؟ فدائرة الاختيار قبل علمي بانهدام الجدار كان له طرفان، أستطيع أن أجلس هنا وأستطيع أن أخرج منهم، فإذا الاختيار كان له ماذا؟ مصداقان، أن تجلس هنا وأن تخرج من هنا. ولكنه عندما علمت أن الجدار يريد أن ينقض وأن يقع هنا دائرة الاختيار تضيق، أم أن الاختيار فقد؟ أي منهم؟ من الواضح أن الاختيار دائرته تضيقت، وإلا الفعل فعل اختياري لا فعل جبري، أنت باختيارك تقوم من هنا لا بإجبار مجبر تقوم من هنا، ولكنه قبل علمك دائرة الاختيار كان لها ماذا؟ مصداقان، أن تجلس وأن تقوم، بعد علمك دائرة الاختيار ماذا؟ لها مصداق واحد. كذلك في الفاعل بالجبر، عندما يقف شخص على رأسك يقول إما أن تقوم من هنا وإما أن أقتلك، هنا عندما يقوم الإنسان من هنا هذا الفعل فعل اختياري أو فعل غير اختياري؟ فعل اختياري، ولكنه دائرة الاختيار مضيقة، فإذا أساسا لا يوجد عندنا فاعل بالجبر، وهو أن يأتي الفاعل بفعل من غير اختيار لا من غير إرادة. ها، الاختيار غير الإرادة، بحثه سيأتي، ليس الخلط، لعلك أنت لا تريد أن تقوم من هنا، ولكن الفعل فعل اختياري أو فعل غير اختياري؟ فعل اختياري، لعله غير مرغوب لك، غير مراد لك. فلهذا يقول ولكنه لا بد من الالتفات الى ان فقدان الاختيار مو الارادة، البحث ليس في الارادة، في الاختيار، ان الفعل مختار انت فيه او لا، ان فقدان الاختيار له مراتب. فالشخص الذي يتعرض للتهديد مثلا فيؤدي فعلا عن اكراه، فإن فعله يعتبر لونا من ألوان الفعل الجبري. ولكن بأي معنى من ألوان الفعل الجبري؟ يعني ليس مختارا، لا مختار فيه، ولكن بهذا المعنى. وكذا من يواجه ظروفا صعبة فيضطر لاستمرار حياته للأكل من لحم الميتة. هذا التفريق بين الإكراه وبين الاضطرار الذي درستموه في علم الفقه. وكذا من يواجه ظروفا صعبة فيضطر لاستمرار حياته للأكل من لحم الميتة، فإن فعله يعد أيضا من ألوان الفعل الجبري. ولكنه لا بد أن نعلم في مورد الإكراه والإضطرار الفقهيان، ولكنه في مورد الإكراه والإضطرار لا يسلب الاختيار تماما. ليس معنى أن الفاعل ينجز بلا اختيار، بلا اختيار من الفاعل، لا، لا يسلب الاختيار تماما، وإنما اختيار الفاعل يصبح أضيق بالنسبة إلى الظروف العادية. في الظروف العادية كان بإمكانه أن يجز وأن يقوم، ولكن بعد أن وجد المكره الخارجي الآن دائرة الاختيار تضيقت، لابد أن يقوم، ولكن باختياره يقوم. فإذا بعد هذا بعد ليس فاعلا وإنما هو مورد للفعل. نحن نريد أن نرى أنه يوجد هنا فاعل، أما لو ألقاه في اليم مكتوفا خب لا إشكال ولا شبهة، هذا ليس فاعل وإنما هو مورد الفعل، من قبيل أنه يؤخذ هذا الشيء ويخرج به من هذه الغرفة. نريد أن نرى هل يوجد عندنا فاعل بالجابر بالتحليل الفلسفي؟ لا نرى أن هناك مصداق للفاعل بالجبر. نعم أن يكون الإنسان منفعلا هذا بحث، ولكن بحثنا ليس في المنفعل، بحثنا في الفاعل. طبعا هذا البحث بحث فلسفي ولا علاقة له بالبحث الفقهي، وإلا في البحث الفقهي لا إشكال ولا شبه، أحكام الإكراه أحكام الإضطرار مترتبة في محلها. الآن بحثنا ليس في البحث الفقهي أن بحث الإكراه بحث الإضطرار مترتب أو ليس مترتب، ولكن هنا نريد أن نرى هل يوجد عندنا فاعل بالجبر أو أن الفاعل بالجبر هو الفاعل بالقصد. ولكن في الفاعل بالقصد مصداقة تارة في الظروف الطبيعية وأخرى في الظروف غير الطبيعية، وإلا كلاهما فاعل بالقصد. لا أنه يوجد عندنا قسم هو الفاعل بالقصد وقسم هو الفاعل بالجبر، لا، لا يوجد عندنا فاعل بالجبر. والظاهر أن مقصود الفلاتفة من الفاعل بالجبر ليس مثل هذه الموارد، لأن هذه الموارد لا يوجد جبر وإنما اختيار، فيدخل في الفاعل ماذا؟ الفاعل بالقصد. إذن مقصودهم ما هو من الفاعل بالجبر؟ قال وإنما مقصودهم من الفاعل بالجبر ذلك المورد الذي يسلب فيه اختيار الفاعل بأكمله. وإذا سلب اختيار الفاعل بأكمله عند ذلك ليس فاعلا وإنما يكون منفعلا من قبيل الجسم المقصور. قلنا بما سبق أن الفاعل بالقصد هو من؟ هو الرامي للجسم. ولهذا يمكن القول في مثل هذا الفعل أنه صادر في الواقع من المجبر، ونسبة الفعل إلى الشخص المجبر إنما هي نسبة الانفعال لا نسبة الصدور والفعل، إنما هي نسبة الانفعال كما أشرنا إلى ذلك في مورد الفعل الأسري. بهذا اتضح أنه لا يوجد عندنا فاعل بالجبر في مقابل ماذا؟ في مقابل الفاعل بالقصد. الملاحظة الثالثة التي لا بد أن نشير إليها قبل أن يثبت الفلاسفة المسلمون الأنواع المختلفة للفاعل الإرادي، تبين عندنا أقسام من الفاعل الإرادي: الفاعل بالقصد، الفاعل بالعناية، الفاعل بالرضا، الفاعل بالتجلي. هذه كلها أقسام ماذا؟ كلها أقسام الفاعل بالإرادة. الكفر. فيما سبق كانوا يتصورون أن الحق يعني المتكلمون كانوا يتصورون أن الله سبحانه وتعالى فاعل بالقاصر، وستتضح الإشكالات إن شاء الله في الإلهيات المعنى الخاص على هذا القول، وهو أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يفعل فعلا لقصد ولدافع زائد على ذاته، وإلا يكون موردا للحوادث ومحلا للحوادث، ولا يمكن للواجب سبحانه وتعالى أن يكون محلا للحوادث. قبل أن يثبت الفلاسفة المسلمون الأنواع المختلفة للفاعل الإرادي من قبيل الفاعل بالعناية كما ذهبت مدرسة المشاء، والفاعل بالرضا كما ذهب الإشراق، والفاعل بالتجلي كما ذهبت المدرسة الحكمة المتعالية، كان يتصور أن الفاعل المختار ينحصر في الفاعل بالقاص، ولا فرق بين فاعلية الإنسان وبين فاعلية الله سبحانه وتعالى. فكما أن الإنسان فاعل بالقاص، الله سبحانه وتعالى إذا كان مختارا لا بد أن تكون فاعليته أيضا فاعلية بالقاص. ومن هنا اعتبر بعض المتكلمين من العامة فاعلية الله سبحانه وتعالى من هذا القبيل من الفاعلية، يعني فاعلية بالقاصد، يعني هناك داع زائد على ذات الفاعل. من قبيل الإنسان عندما يريد أن يعمل عملا هو جالس هنا، ولكنه يتحقق عنده داع زائد فيقوم من هنا ليتوجه إلى مكان آخر. قبل تحقق ذلك الداعي لا يجد هناك أي شيء يدفعه لأن يتحرك من هذا المكان، يترك هذا المكان ليكون في مكان آخر. بعد تحقق ذلك الداعي الزائد يحركه لكي ينجز الفعل خارجا. قبل الجوع، قبل أن يحس بالجوع لا يجد أي داع لأن يتحرك لكي يأكل، ولكن بعد أن أحس بالجوع يتحرك لكي يحقق الأكل خارجا. وحتى بعد أن نزه الفلاسفة المسلمون الساحة الإلهية من أمثال هذه الفاعلية، وهي الفاعلية بالقصد المستلزمة للنقص باعتبار أنه يظهر أنه لا يوجد عنده أشياء وبفعله يريد أن يحقق تلك الأشياء التي يفقدها، المستلزمة للنقص والمستلزمة للصفات الإمكانية لأنها داع زائد على ذاته حادثة، فإذا كانت حادثة فهي من الصفات الإمكانية. والصفات الإمكانية حتى بعد أن نزه الفلاسفة المسلمون ذلك فإن بعض المتكلمين اتهموهم، أي اتهموا فلاسفة المسلمين، اتهموهم بإنكار كون الله جل وعلا مختارا، لأن هؤلاء تصوروا أن الفاعلية الاختيارية تنحصر في الفاعل بالقصد، وإذا لم يكن الحق سبحانه وتعالى فاعلا بالقصد إذا ليس بمختار، إذا هو مجبر. وهذا ما يسمى عندهم أنهم يتهمون الفلاسفة والحكماء بأنهم قائلون بالفاعل الموجب لا بالفاعل الموجب، بالفاعل غير المختار، لأنهم تصوروا أن الفاعلية تنحصر في الفاعلية بالقاصد. ولكن الحقيقة هي أن أرفع مراتب الاختيار تنحصر بالذات الإلهية المقدسة، لأن الفاعلية ليست منحصرة بالفاعل بالقاصد، بل نحن أثبتنا أقسام ثلاثة أخرى من الفاعلية، وأنزل مراتبها أي مراتب الفاعلية والاختيار يوجد في الفاعل بالقاصد. ولكي يتضح هذا الموضوع وهو أن أرفع مراتب الاختيار متحققة في الواجب وأدناها متحققة في الإنسان، لا بد لنا من إلقاء بعض الضوء على الإرادة والاختيار، وسيأتي والحمد لله رب العالمين.